نعم انت المخاطر. إذا الإعراب هذا الصح هذا في اللغة، لكن الاعراف المبتدا في اصطلاح النحاة يعني النحاة، وان تكون الكلمه صالحه لتغير خيرها لتغير الموقع، تكون الكلمه صالحه ليه؟ لتغير اخيرا لتغير الموقع. كلمه محمد حينما تقول مثل رسول الله وقع المبتدا، المبتدا حكمه ايه؟ ولذلك وقع. طيب حينما تقول رايت محمدا، لماذا وقع الرسول؟ هذا مفعول به. اذا لما تغير الموقع تغير اخرها في الحركه، كانت الحركه في موقع الراس ضغط، تغيرت الكلمه الى موقع اخر فنصب فصار النصب هذا الفتحه. طيب مررت بمحمد كتاب محمد حرف جر ضاف جعلت الكلمه مرور على مصدر ايه؟ اذا هنا الاعراب انها تغير داخل الكلمه لتغير الموقع، لتغير ايه؟ طيب لو الكلمه بقيت على حال واحد في كل المواقف، هذا فاعل، رايت هذا فاعل، مررت بهذا إذا وقعت مرة فاعلة، مرة مفعولة، ومرة بعد حرف الجر بهيئة واحدة، ماذا يسمى بناء؟ إذا البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. إذا كان الإعراب بمعناه اللغوي والبناء عرفناه من ناحية اللغة وضع الشيء على حالة واحدة، هذا يسمى إيه؟ بناء استدلال الأصل والمدن يوم قبلية. البناء عندنا في النحو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة إيه؟ حالة واحدة. لكن الإعراب تغير هذا كلمة لتغير إيه؟ الموقع الإعرابي. طيب نحن أمام أنواع ثلاثة كلمة، اسم، فعل، حرف. نريد توسيع الإعراب والبناء على الاسم والفعل والحرف. دائما الأسلام في أغلب أحوالها معرفة، وللأسماء في نفسها الإعراب. إذا الأصل أسماء إيه؟ الإعراب. قد تكون الحرف ظاهرة وقد تكون مغيرة. يعني مثلا من تسمى هدى، جاء مرفوع علامة روحية ولو كان ضمير مصدر. ماذا أقصد بهذا؟ التعذر، لأن لا يمكن نقل الحرف. يعني الألف إذا وجدت في آخر الكلمة والكلمة مضربة بين التثنية، فالألف هذه تقدر عليها جميع حركات الإعراب، والألف بالذات بعكس الحرف. أنا صارف هدى، مصطفى، مستدعى، ملتقى. إذا كل هذه الكلمات لا فيها ألفا في النهاية فتقبل الحرف. ونحن حاولنا أن نعطيها قدر من المال فقد الحمد. هذه الحالة تكفي تقدر الحركات على الدواء. طيب لو كنت رأيت هنا مبسوط لأنه مفروض على مبسوط إيه؟ كافة المقدرة تأثير مبسوط إيه؟ مررت بهدى تسكت في المغرور بالباب على البابين مقدرة على الألف ما مبسوط إيه؟ طيب إذا الأسماء الأصل هي إيه؟ تعالى سواء كانت الحضارة أو الحركات إيه؟ طيب هل هناك أسماء مبنية؟ نعم، لكنها معدودة ومحدودة. أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، هؤلاء اسم إشارة، هؤلاء رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هل تغيرت الأسماء؟ إذا هذا اسم بني، إذا البناء للأسماء فرع وله أسماء محفوظة على الأرض، واللغة العربية سماعية في الأصل. دائما نحن ما أخذنا القواعد النحوية إلا من سماع الأسماء العربية، يعني نحن نأخذ التفاهيم ونستخرج منها القواعد التي وضعناها في النحو. ولذلك العربي ما كان يعرف النحو لما يعرف ما في الرأس وما هو على ذلك، ولست بنحوي يلوح لسانه، ولكني سيلقيك قول فعل، يعني انا اذا قلت كلامي معرف وكلامي صحيح، وأنتم يا نحاس فاصلوا كما تشاءون، أنا لا أعرف هذه القواعد. إذا عندنا الفصل للأسماء الإيه؟ والبلدية. الأفعال بالعكس. يعني الأصل كان إيه؟ ولذلك الفعل الماضي مبني على الدوام. والأمر ذلك على الدوام. المضارع هو الذي يعني يشهر الله أخذ شيئا من الأسماء شيئا من الأفعال. يعني أخذ الإعراب من الأسماء، ولذلك هي مضارعة يعني مشابهة للأسماء. كلمة مضارع معناها مشابهة. مضارع معناها مشابهة. لذلك عندنا في علم البلاغة وهذا التخصص في النهاية كثير نقدر من أدوات التشبيه مضارع، محمد مضارع للأسد، مضارع ما معنى مضارع؟ ولذلك سمي الفعل المضارع مضارعا لأنه ينشئ بالأسماء في العقل وينشئ بالأفعال في البناء، فهو مبني وإيه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفعل المضارع اوسع من الافعال في الزمان والاحكام. يعني زمان المضارع اوسع من الماضي والاصل. لان الماضي خلاص. والامر سياتي في زمان الايه؟ استغفر. اما المضارع فانه الان ويمتد الى المستقبل. زمانه ايه؟ الآن ويمتد إلى إيه؟ وفيه إعراب وفيه بناء. فلذلك عندما تقرأ القرآن وترى الفعل المضارع تعلم بأن المعنى فيه مجال واسع، لأنه يفيد التلاشي والحدوش. يفيد إيه؟ تلاشي على أنه لا يمكن. إنما كلما وضع عند نقطة بلد ولا ينتهي أبدا، ولذلك يفيد التجدد مع الحدوث. أبقى فعل الأمر خليني أتبع أنا أقول لأبني بيان الرحيم ما في الأمر لم يذهب بعد، ربما يذهب إليه بعد مثلا دقيق أخذ الأمر وسيكون لتنفيذ الأمر في المستقبل يعني في الزمان الذي سيكون للبعث والأمر يختلف فيه بمرة يعني لو أخذت الأمر على باطل لرأيت الأمر يختلف فيه بفعله مرة ولا يستفاد تكرار الحدث في المستقبل من المقام الذي يقرر أن يقول له صلي يعني صلي كلما يعني كذا إذا توكلت لكن هذا التكليف خذ من ماذا؟ من تكرار الأحداث لكن إذا كان في صلاة الظهر ولا يصلي الظهر يعني صلي إيه؟ صلي الظهر وحينما يتبع له حكم النار اذا عندنا تفعل الاصل في الاعتماد والاعراب فرع وهذا الفرع لا يوجد الا في فعل واحد ولذلك يطالع في الاعراب واشع وجدت عنه نحن في كلية اللغة ندرس الطلاب السنة الرابعة يعني آخر سنة الفعل المضارع وحده وصلنا لبعض العلماء مؤلفات ويرى على المؤلف إعراب الفعل طبعا حين نقول إعراب الفعل يكون له فعل الجيد مضارع ولكنه يكتب مقدمة عن الفعل المضارع وعن فعل الأمر ما يصل على المضارع ويفصل بقى فيه الإعراب متى يرفع متى ينصب متى ينزل أدوات النصب أدوات الجلد ثم يحتاج إلى الكلام الطويل الكتاب الذي سأعينه إن شاء الله على فهم هذا الكتاب هو الكتاب الذي أنا بالنعم وهو الآن والحمد لله تحت التبريد وربما ينتهي منه غدا وهناك واحد من هذا الطاقم الحاج محسن صاحب الطاقة وأنا لما جاءت قال جاءني واحد من مسجد النور وقلت له إنما يعني ينتهي الكتاب من التبريد ويأتي إلى هنا سأخبره يعني إن شاء الله كتبنا خلاصة لما في الفضل وليه يعني مثلا عند الإعراب سترى آيات أحاديث بعد ذلك النظر والبيان ثم يأتي بالخلاصة فيقول الإعراب تغير يحدث في آخر الكلمة بتغير الموقع سواء كان الإعراب ظاهرا أو الإعراب مقدرا البناء لزوم الكلمة حتى واحدة في جميع النواقص توزيع الاعراب والبناء الاصل التسميه والبناء الافعال بالعكس يعني البناء هو الاصل والاعراب ايه طيب الحروف كلها مسميه ولذلك ابن مالك رحمه الله قال وكل حرف مستحق للبناء يعني ليه؟ للبناء لكن لا حدث الهمزة لأنه ينظر ضمنه وفاته حرف تعبد الهمزة تخفيفا وكل حرف مستحق للبناء طيب إذا عرفنا توسيع الإعراب والبناء على الأسماء والأفعال يكون مبنيا على حركة وبعد انه على حركه يعني اما ان تكون فتحه واما ان تكون ايه كذا اما ان تكون واما ان لا يكون هناك حركه يطلع به ولذلك تمارس كلامي رحل وقال والاصل في المبني ان يسكنها يعني الاصل في البناء والبناء على ايه على السكون الاستكامل هذا فيه ما لو كان في اللغه كلام لا تنسى اذا كان هذا الناس بالكلام ولذلك يجب استخدامها واذا جعلتها من باب الفروق او الاستخدام لكنها اذا هذا اسم مبني على السكون طيب حرف لا مبني على السكون اذا عندنا البناء الارض والبناء عليه على السكون ثم يتفرع من السكون المبني على الحركه والحركه عندنا اما ان تكون فتحه او كذا او ايه او ضرب مثلا هؤلاء جاء الى صاحب في زمان عليه هؤلاء طيب اسفي الكذب على كل حال نحن الكلمه تتبع الكلام حيث ظرف مكان اسم على المكان العرب بدور على الظرف حيث وبدور على الكسر حيث ودور على الكسر حيث يعني لو اخذت حيث في جميع انواع البناء لرايت هذا جلس محمد حيث جلس علي يعني في المكان الذي جلس فيه علي اما ان تقول حيث بناء الظرف واما ان تقول حيث بناء على ايه على الكسر واما ان تقول حيث بناء على ايه على نفس الكلام كلها واحد وابن مالك رحمه الله لما اتى بالبناء قال والاصل في المبني ان يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر ايضا كأي أبي حيث والساكن كما أين أبي وأين من أي أدوات الكلمة لا أداة استفهام العام المكان أين النهار أعوذ بالله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في ظل أو لا ظل إلا ظل كل مكان يومئذ حيث فأين تذهبون هو إلى ذكر العالمين إذا كان السؤال عن المكان مبني على الكلام أنسي مبني على الكلام ما معنى أنسي يعني اليوم الذي قبل يومك اليوم الذي قبل يومك ايه بالكسر اذا لكن اذا كان المعنى المقصود اليوم الاسبع يعني الذي قبل الكسر ماذا يقال فيه يقال امس الاول امس ايه حتى لا تخرج ولا تقل اول امس اول امس قبل لأن بعد أول أمس أمس في أول النهار يعني إذا قلت أول أمس وقصدت اليوم الذي اليوم سبق نقول لك لا أول أمس معناها يعني أول النهار الذي هو أمس فإذا أردنا اليوم الذي قبل اليوم السبق نقول إيه أمس الأول وأمس الثاني والثالث والرابع إلى آخره واضح؟ قبل أمس تتحدد ان انت كنت ايه امس ليه غدا. نعم نعم لا اصلها موجودة بلا بلا مكان يختلف يعني موجود اي مكان في هذه الحركة لان حركات الاعراب تأتي مع تغير المكان من فاعل الى مفعول ولا لان التغير في الاعراب بحسب التغير الايه موضع الاعراب. اما اذا كان التغير الموضع فكل هذا التغير بالسنة التغير ايه السنة الاعراب يعني هؤلاء يقولون حاجة والجماعة في جهة أخرى إلى العرب يقول عيلة والجماعة في ثالثة يقول عيلة إذا هذا تغير اللغة إذا هذا في حاجة واضح؟ هذا يجوز الضغط ولكن اللغة واسعة وفيها كل واحد. إذا نحن عندنا حقوق كلها مبنية والأسماء الأصل فيها الإعراب والفرع منها البناء والأفعال حيث الهمزة هي مؤبدة كده كده بيجي بعد حيث يبقى مقصود حيث إن حيث كده حيث إن جزاء إن بعد حكم تصدر حيث إن فلانا صرف كذا وكذا ولذلك إن تدرت إن شاء وأقول لك ماذا تفسر وماذا تفتح إن وأن فما بعد حيث إذا جاء في أوله إن فإنها تفسر. إذا نحن عرفنا الإعراب وتوسيع الإعراب والبناء على الكلمات الأسماء والأحكام والفروع بعد ذلك هناك يعني الكلام عن الحداد والبوار والبن والترميم كل هذا يعني دعوه فليس منا ولست منه ودعم الزكاه كل هذا يعني لا نستطيع رحم الله وانا ارى الله نفسه وجاء المبني على الله قبل ولا ارى حلال يعني قبل وبعد هذه صحيح الناس يتوقفون عند قبر وبعد ويرون هذا والرد التالي قبل الضرر وقبل الجسد وقبلا على كل حال ان شاء الله تعالى يعني قرر انها تشرح لماذا لاننا نقف عليها في كتابنا لذلك امر القبر كان واحد يقول لها في تعالى هيدين موجود وقالوا هنا يعني بغية على الله لدى من يقل القول نقول له لا قبل وضع التي من أقرى حالات تحتاج إلى رفضة طويلة وصرف ولما إن شاء الله في الأسبوع القادم أن تكتب على الدواء يعني حتى في يوم اليوم فيعني إن شاء الله تعالى ستشرح قبل وبعد وفي الكتاب الذي يعني سيأتيكم ليس فيه قبل وبعد ولذلك يعني ستقرا من قبل لنا ومجد الصبر فسألت سريعا عن معنى قبل ان لا تشرحوه كنت من قبل رجل ايه خطر اذا يعني الكتاب مثاله في النقاط خطرات في الثلاث ثلاثة الصلاح والبدل معروف يعني بل مستوى في الثلاث أن بعض الصلاة إذا كانت الياء رحم العطش معناها أن نظر عطش أو عطشان عطشويا فهذه خطرات من الله تكفيه وتقول عطشا هذا هو المعنى الذي تصدر به رحمه الله عز وجل راجعا واختار الله وإياه بما يحب ويرضى انه يعلم موتى ونعم المصير الحمد لله العظيم صلى الله عليه وسلم.